السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا أيها الأحبة هو مجلسنا 23 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع استخراج الدروس والعبر والفوائد من هذا الباب الأول في كتاب الإيمان، والمتمثل في حديث جبريل وسؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد استخرجنا من هذه الدروس والعبر والعظات 100 درس، ونكمل هذه الدروس إن شاء الله اليوم. فنقول الدرس الأول بعد 100: جواز اشتراك الضميرين، أي بين الله ورسوله، جواز اشتراك الضميرين بين الله ورسوله، وأن ذلك ليس مكروها، وأن ذلك ليس مكروها، يعني أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم مثلا، أو نحو هذه العبارات، فيقرن أو يقول من يطع الله ورسوله فقد هدي أو رشد، ومن يعصهما فقد غوي. هذا ليس مكروها كما يفهمه كثير من الإخوة. والحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا، ويعني عاب عليه ذلك. العلماء يقولون في هذا الحديث إنما عاب عليه لأن الخطبة محلها التفصيل، إنما الخطبة محلها التفصيل ولا يصلح فيها الإجمال، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أو من الخطيب أن يفصل وأن يبين مكانة طاعة الله عز وجل كأصل، ثم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تبع، وإن كان من حيث الحجة بمنزلة واحدة، ومن حيث الحكم والوجوب بمنزلة واحدة، لكن الخطبة عموما مبناها على البيان والإيضاح والتفصيل. وهنا قاعدة قعدها لنا السلف رضوان الله عليهم، وهي قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أن كل كلام يوهم إشكالا، أن كل كلام مجمل، أن كل كلام مجمل يوجب إشكالا بإجماله، يجب تفصيل هذا الإجمال وبيانه، ولا يجوز أن يترك. هذه قاعدة مما اتفق عليه أهل العلم، ولا اعتراض ولا خلاف بينهم في ذلك. أي كلام يفهم منه إشكال، يفهم منه إشكال أو يحصل به إشكال عند السامع، لابد من سؤال مراد القائل به وبيانه. من أمثلة ذلك ما يطلقه بعض الناس في حق الله عز وجل، كقولهم مثلا إن الله عز وجل ليس بجسم، أو إن الله منفصل عن خلقه بغير حد ولا غاية، فلفظ الجسم والحد دي ألفاظ مشكلة، الألفاظ فيها إشكال. نسأل القائل بهذه الألفاظ ماذا تقصد بها، فإن أفاد معنى صحيحا موافقا للقرآن والسنة قبلنا ذلك وزال الإشكال والحمد لله، وإن أفاد معنى فاسدا كأن مثلا يقصد بقوله إن الله ليس بجسم نفي الصفات، يقول لو أثبتنا الصفات لله عز وجل جعلناه جسما وشبهناه بخلقه وهذا محذور فينفي الصفات، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أما إن قال أنا أقصد بقولي إن الله ليس بجسم يعني يشبه الأجسام، نقول نعم هذا كلام حق، هذا كلام حق. فأي كلام في معرض من المعارض في الكلام أو السياقات يوجب إشكالا عند السامع الأصل فيه الإيضاح والبيان، وأن تزيل ذلك من عند السامع، لا تترك السامع في حيرة من أمرك. فكثير من الناس ظن أن النبي لما اعترض على الخطيب وقد سمعه يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، فعمموا تحريم اشتراك الضمير بين الله ورسوله، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، بل إن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن من يطع الله ورسوله، من يطع الله ورسوله، فشرك رسوله في الطاعة وأوجب طاعته، وهذا في القرآن الكريم، لماذا نذهب بعيدا؟ إنما عاب النبي على هذا الخطيب لأن الخطبة محلها البسط، محلها البيان، محلها إزالة الإشكال عند السامع، لا أن يدخل الإنسان الواجب أنه يستفيد شيئا في دينه فيخرج وقد يعني بلبلت أفكاره وحصل عنده إشكاليات في بعض أصول الدين. فنقول الخطب أو المحاضرات مبناها على التفصيل والبيان والإيضاح، لذلك عاب النبي ذلك على الخطيب. أما الأصل أن هذا جائز لا إشكال فيه، أن يقول الإنسان من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، هذا جائز لا إشكال فيه. الدرس الثاني بعد المئة، الجمع بين هذا الحديث وحديث وفد عبد القيس، وحديث وفد عبد القيس. وفد عبد القيس وفد أتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا وطلبوا العلم، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما تأمرنا؟ قال آمركم بالإيمان بالله، آمركم بالإيمان بالله. ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ تعرفين يعنيه الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي من المغنم الخمس، وتؤدي من المغنم الخمس. طيب الأعمال المذكورة في هذا الحديث من أعمال القلب ولا من أعمال الجوارح؟ من أعمال الجوارح. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي من المغنم الخمس وأنهاكم عن المزفة والمقير، أخذ بالك إلى آخر الحديث. فقول النبي آمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان وذكر هذا، فدل ذلك على ما قلناه قديما بأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، يعني إذا أطلق الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد وإذا أقصد اجتمع دل الإيمان على أعمال القلب الباطنة والإسلام على أعمال الجوارح الظاهرة، كما هو ظاهر الآن في حديث جبريل عليه السلام أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان. فأخبر أن الإسلام هو أعمال الجوارح الظاهرة وأن الإيمان هو أعمال القلب الباطنة. فقد يقف إنسان على حديث وفد عبد القيس فيحصل عنده إشكال، كيف يقول الرسول ويخص الإيمان بأعمال القلب والإسلام بأعمال الجوارح، ثم يقول في حديث وفد عبد القيس وفي الصحيحين أيضا قال آمركم بالإيمان تدرون ما الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي من المغنم الخمس. فعد من الإيمان أعمال الجوارح الظاهرة، فهذا لأن الإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، يعني من الألفاظ التي إذا افترقت اجتمعت، يعني إذا افترقت مبانيها اجتمعت معانيها، وإذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها. هذا يدل على أن أعمال الباطن من الإيمان، وذلك دال على أعمال الجوارح الظاهرة وأنه أيضا من الإيمان. وطبعا هذا سيأتي له يعني تفصيل في أول يعني في بعض أبواب الكتاب إن شاء الله، أي في كتاب الإيمان، وسوف يأتي له إضاحة، حتى إنك يعني لما تمر على التبويب وتراجم الصحيح الإنسان يستغرب جدا، يعني يستغرب جدا على الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، على الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. يعني انظر مثلا في صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، بل انظر في الكتب، يعني مثلا عندك الإيمان لابن أبي عمر العدني رحمه الله، هذا أحد الأئمة الكبار، ترى أول باب باب المحاربة على الصلاة التي هي أحد أركان الإيمان، التي هي أحد أركان الإيمان. فقضية دخول العمل في الإيمان دي كانت قضية غير قابلة للمفاصلة، إنما كانت قضية واضحة جدا عند السلف، إنما حصلت السفسطة وحصل الضلال في المتأخرين، في المتأخرين بسبب اللوسة التي حصلت عندهم من النظر في كتب الفلاسفة، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان على ما مر يعني الإشارة إليه. الدرس الثالث بعد المئة، فيه أن رعي الغنم، أن رعي الغنم جائز، وأنه من الأعمال التي يجوز لأهل الفضل أن يعملوا بها، بشرط ما لم تكن في عرف الناس ممتهنة، وهذا شرط مهم جدا. بعض الناس حان مثلا لما يعرض مثلا على صديق أو قريب أو نحو ذلك مثلا أنه يفتح له مثلا محل طعامية مثلا، وهو كان مثلا رجل معروف مستور أنه صاحب مال في البلد، فيعني يجد في نفسه كده الخزي أن يفعل هذا، فيقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وداود عليه السلام كان حدادا، كان حدادا. الكلام هذا أخوانا محرم أن تقوله، محرم أن تقوله. وقد أفرد في هذه المسألة الإمام السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في هذه المسألة، اسمه تحريم نسبة الأنبياء إلى ما هو في العرف ليس كريما، تحريم نسبة الأنبياء، أو معذرة تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، أي نعم تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. مؤدى الكتاب وخلاصته أنه يحرم أن تنسب الرسول، أي رسول يعني ليس رسولنا فقط، أي رسول يحرم أن تنسبه لما يكون في عرف الناس غير كريما. صارت مهنة رعي الغنم الآن يرعى فيها أو يقوم بها مثلا يعني من لا يؤبه له، المغمورون الذين لا يلتفت لهم ولا يعمل بها الآن أصحاب الوجهات ونحو ذلك، فصارت مهنة ممتهنة معابة، بالك مهنة ممتهنة معابة. لما تقول مثلا ده شغال راعي غنم تمام، وده شغال مثلا دكتور في الجامعة تمام، فصارت المهنة محط إيه؟ سخرية القوم، محط سخرية القوم. فما ينفعش نحن نقول أنت دكتور في الجامعة وأنا أقوم بمهنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا صارت المهنة ممتهنة في حياة الناس ما يجوز أن ننسب إليها رسولا من الرسل الذين عملوا بها، لا سيما وقد عمل كل الرسل برعي الغنم، عمل كل الرسل برعي الغنم، قال رسول الله وما من رسول بعثه الله إلا رعى الغنم، إلا رعى الغنم، وقد رعى النبي الغنم. فرعي الغنم جائز، جائز لا إشكال فيه، لكن إن صار مهنة ممتهنة في عرف الناس أو أي مهنة، يعني لا يتقيد هذا برعي الغنم على وجه الخصوص، إن صارت هذه المهنة ممتهنة في حياة الناس فما يجوز أن ننسب ذلك إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما يجوز أن احنا نقول أن النبي رعى الغنم، ولا أن كل رسول بعثه الله رعى الغنم ونحو ذلك، ما ينبغي أن يقال، لأن هذا سينطبع في أذهان السامع، لا سيما إذا لم يكن من أهل العلم، أن الأنبياء كانوا أهل ضيعة في أقوامهم، ولم يكونوا يعني كانوا مغمورين، وكانوا يعني في حالة من الخمول لا يلتفت إليهم ونحو ذلك، فهذا يؤدي إلى الغض من جانب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا كانت المهنة محل يعني إعجاب الناس جاز أن ينسب إليها الرسول، وإن كانت لا فلا، يجوز أن الإنسان يرعى الغنم بهذا الشرط. وجواز المشي حافيا، جواز المشي حافيا، وجواز الانتعال، يعني أن تمشي حافيا بدون نعل، أو أن تمشي منتعلا يعني لابسا نعلا، هذا جائز وهذا جائز، وهذا سنة وهذا سنة، لكن الأشهر من فعله والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي منتعلا، كان يمشي منتعلا، بل جعل المنتعل بمنزلة الراكب، وجعل الحافي بمنزلة الماشي، جعل المنتعل بمنزلة الراكب والحافي بمنزلة الماشي، فقال المنتعل كالراكب فاستكثروا من النعال. والحديث رواه الإمام مسلم الصحيح وأبو داود والإمام أحمد. فلبس النعل جائز، والمشي حافيا أيضا جائز وهو سنة، يعني يستحب الإنسان هو يحتفي في بعض الأحيان، يعني مشي حافي كده بعض الأحيان، يعني واخد بالك، ما لم يكن هذا شهرة، يعني إن بعض الإخوة كده عندهم إيه يعني إيه يعني بدع كده على جنب، يعني يحب يفعل الغرائب كده، يلفت أنظار الناس إليه، بالك تلاقيه مثلا إيه يربي شعره مثلا لحد مثلا نصف ظهره، ولبس العمة وعامل فيها بقى إيه زي الجماعة اللي كانوا يقولوا في الأفلام زمان دول، لك ما إيه ولك هذا خالد بن الوليد وبتاع، والولاد ماشي يعني إيه يعني فاكر نفسه إنه صار كهؤلاء، وتكلمه يقول لك إن يقول لك أخي تربية الشعر سن، ده مين اللي قال لك إن تربية الشعر سن؟ مين اللي قال الكلام ده؟ أنت حد سمع منكم الكلام ده؟ حد قاله؟ تربية الشعر بدعة، تربية الشعر بدعة، حد سمع في الكلام ده؟ هذا أول مرة تسمع الكلام ده. تربية الشعر يا أخوانا هذا لا علاقة له لا بالسنة ولا علاقة له بالدين أصلا، لا من قريب ولا من بعيد أبدا. وأي قول سمعتموه أو قرأتموه أن تربية الشعر من السنة هذا كلام باطل، ليس له أصل في دين الله أصلا لا من قريب ولا من بعيد. ولو كان تربية الشعر من السنة لأمر بها النبي عليه السلام، رأى النبي والحديث عند مسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، يعني حلق كبوريا زي الشباب اللي بيحلقوا النهاردة كده، تمام، فقال احلقه كله أو اتركه كله. لو كان تربية الشعر سنة هيقول له احلقه ليه؟ ثم قال في اللحية أعفو اللح وأمر بإعفائه، لو كان الشعر كاللحية لأمر به، لأمر به، إنما هذا كانت من عادات الناس، إنما هذه كانت من عادات الناس، والرسول ما كان يحب أن يخرج من مألوف الناس، كان يعني يحب أن يساير الناس كما عند الشيخين في الصحيحين أنه لما أنه كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون، المشركون هم أهل اللي هم عرب الجاهلية، كان الواحد لما شعره يطول كان بيفرقه، بيفرقه من النص، وهي دي الصورة لو أنت هتربيه، يعني بيبقى الفرق من النصف اللي هو بتعمله المرأة الآن، والمرأة يبقى من جنب، تمام، احنا عكسنا المسألة، خدرك معي. وكان رسول الله يسدل، وكان اليهود أهل الكتاب يعني يسدلون، وكان يعجبه، وكان يعجبه أن يعني يفعل مثل فعل أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني إذا كان هناك مسألة لعرب الجاهلية فيها هدي باطل، ولليهود والنصارى فيها هدي، أو هدي يعني مسألة ما فيهاش نص، تمام، والمشركون يفعلون فيها أمرا واليهود والنصارى يفعلون فيها أمرا آخر، كان رسول الله يحب أن يقلد فيها اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب، والأعور أحسن من الإيه؟ أحسن من الأعمى، واخد بالك، فكان يحب أن يشابههم فيما لم يؤمر فيه بشيء بأمر أو بنهي، واخد بالك معي. فهذه كانت عادة القوم، جرت بهذا الأمر، أن الناس كانوا يربون شعور رؤوسهم، والنبي لو كان هذا من السنة لقال الغلام أو اترك شعرك لا تحلقه، إنما قال احلقه كله أو اتركه كله. وأعظم دليل على هذا أن احنا يعني نعلم من سير أهل العلم، يعني لا سيما الأئمة اللي هم أدركنا زمانهم، يعني أو منهم من قريب زي الإمام العلامة محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز وهؤلاء الأئمة، ما كان في أحد من هؤلاء لم رب شعره ولا كان يدري عن قصة دي خالص، إنما هذه اللوسة والبدعة طلعت في إخواننا لا سيما الطلبة اللي هم إيه مشتغلين بالحديث، واخد بالك، وتلاقيه بقى حاطط اسمه كده إيه أبو علي البربري الحنبلي الأسري مش عارف إيه، وحاطط اسم مكلكع كده واخد بالك، وعامل شعره بقى ماشي وماشي عمال يهز في كتافه، والوادي يعني جاوز القنطرة، وإذا سألته في أحكام الوضوء لا يكاد يبين. وأنا أعرف، أنا أعرف يعني أسماء لعل بعضكم يعرفهم ممن يشار إليهم بالبنان، لا يجهل بدهيات أحكام الفقه وشغال في الحديث وكل شوية يطلع ورد على فلان ورد على ورد على الشيخ الألبان، برد على الشيخ الألبان، بقول لك الشيخ الألباني عنده كتابان السلسلة الضعيفة والسلسلة الضعيفة، واخد بالك معي، يعني ما عندوش حاجة اسمها السلسلة الصحيحة خالص. الشيخ الألباني كان رجل إيه يعني كان من عرض الناس كده، ما كانش ليه أي لازمة، وهو حضرته بقى الإيه اللي سبسب شعره بتاع وعامل فيها بقى إيه يعني هو الإمام يعني. لا أخوانا هذا من التنطع، هذا من التنطع، إطلاق الشعر لا علاقة له بسنة ولا علاقة له بالدين أصلا، ولا علاقة له بالدين أصلا، واخد بالك، والقول بأنه بدعة والقول بأنه سنة هذا قول مخالف، وإطلاق الشعر بدعة إذا لم يكن من من من عرف الناس الجاري. الإمام عبد الله بن المبارك في عهده رحمه الله ورضي عنه أمر رجلا إسكافا اللي هو بيصلح الأحذية أن يصنع له نعلين سبتيتين. نعال السبتية دي كانت نعال بتلبس أيام النبي، انقرضت في عهد عبد الله بن مبارك، قال له اعمل لي نعلين سبتيتين، واخد بالك، فصنع له نعلين سبتيتين ثم لبسهما وخرج إلى المسجد فصلى ورجع فرماهما وقال أرى الناس لا تلبسها فصارت شهرة، أرى الناس لا تلبسها فصارت شهرة. فكل ما يفعله الإنسان مما يشتهر به بين الناس هذا أخوانا من البدع المحرمة. بعض الإخوة مثلا في مصر احنا العادة عندنا بنلبس الايه القمص اللي هي القمص المعروفة دي او الجلاليب او الجلاليب اللي هي التركي ام كم واسع اللي هي الصعيدي دي، واخد بالك معايا، يطلع اخ كده عامل لك بدلة باكستان، واخد بالك، لابس لك بدلة باكستان، واخد بالك، ده انت ايه ده بقى ان شاء الله بسلامتك، يعني اقول لك ده الواد ده متوغل في الالتزام بقى، يعني لابس باكستان اهو، واخد بالك معايا، فده يعني خليه على جنب، ده جاوز القنطرة. نقول هذا متنطع، هذا متنطع. قال رسول الله، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا، أو قال من لبس ثوبا يشتهر به في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مزلة ثم ألهبه فيه نارا، ثم ألهبه فيه نارا. فأي زي يشتهر به الإنسان على خلاف هدي الناس الجاري ده محرم، ما ينفعش يلبس. اعمل يا أخي البس زي الناس ما يلبسه، يعني لا تأتي بغرائب عن أهل قومك، عن قومك وأهل بلدك، لا تكن يعني شاذا عن الناس. وهذا طبعا لا سيما الكلام ده يتأكد في حق الإنسان إذا كان صاحب منهج أو دعوة أو كان طالب علم أو نحو ذلك، هذا الكلام يتأكد في حقه، يتأكد في حقه لأنه صاحب دعوة، لأنه صاحب دعوة. فإحنا بنقول مثلا إيه، لو إنك صاحب دعوة وكنت مثلا معتاد إنك بتلبس القميص مثلا يعني إلى أنصاف ساقيك أو تحت الركبة كده مثلا بحوالي مثلا يعني 5 سنتي كده بتاع، ويتحتج بالحديث مثلا إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، الناس هيستهجنوك، صار أمر ممكن يستهجن. نقول يعني أنت عندك مساق من منتصف الساق إلى الكعبين، إلى الكعبين اللي هم بذر الرجل يعني، تمام، أمسك رسول الله كعبيه اللي احنا بنسميه بذر الرجل هذا، وقال لا حق للثوب فيما دون ذلك، المحرم ما دون ذلك، لكن فوق الكعب إلى الكعب جائز، جائز. فلا تفعل ما يستغربك الناس فيه، لا تفعل ما يستغربك الناس فيه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان من هذا إطلاق الشعر، كان من هذا عادة الناس في إطلاق الشعر، والرسول لم يشأ أن يخرج الناس من مألوفهم حتى لا ينفروا من دعوته، حتى لا ينفروا من دعوتهم. فالمشي منتعل أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، المنتعل كالراكب فاستكثروا من النعال. والمشي حافيا أيضا من السنة، وهو سنة مؤكدة بين القبور، بين القبور، لحديث بشير بن الخصاصية قال كنت ألبس علي سبتيتين وأمشي بين القبور فسمعت مناديا من وراء يقول يا صاحب السبتيتين ألق عنك سبتيتيك، فالتفت فإذا رسول الله. فالعلماء يقولون السنة المشي بين القبور حافيا ما لم يخشى الأذى، ما لم يخشى الضرر، لأن بعض الناس ممكن يعملوا مثلا مقابر دي مكان مزبلة يرموا فيها جزاز، يرموا فيها مثلا زبالة أو نحو ذلك، فإذا أو فيها شوك أو مهملة أو نحو ذلك، فإذا كان يعني يخشى أن يتأذى بمثل هذا فينتعل. أما إذا كان بدون لا يخشى أن يتأذى فالأولى أن يمشي حافيا بين المقابر، بين المقابر. وطبعا الكلام ده احنا بنقوله وبنأكد عليه وبنقول ان الكلام ده سنن ويستحب الإنسان أن يفعله. الطب الحديث طبعا أثبت هذه الفائدة اللي هي مسألة فائدة المشي حافيا، أثبت ان في هناك في كف القدم من أسفل قالوا ان كل جهاز في الجسم له تعلق بكف القدم من أسفل، كف القدم من أسفل. لما الإنسان يمشي منتعل، حتى إن اخترعوا اللي هي الشباشب الطبية اللي فيها بزوز من داخل دي عشان تعمل تنشيط للدورة الدموية داخل كف القدم، وهذا طبعا علاج معروف صيني مشهور اللي هو العلاج بالإبر الصينية في كف القدم والتدليك، ده لتنشيط الدورة الدموية، ده بيقضي على كثير من أمراض الكبد، منها أمراض الجسم، على رأسها أمراض الكبد، على رأس هذا أمراض الكبد. يعني طبعا لعل دي معلومة بعضكم أول مرة سمعها. من العلاجات المفيدة جدا لأمراض الكبد العلاج بالغرز الإبر أو بالتدليك الصيني، بالتدليك الصيني ده نوع من العلاجات الحديثة، وهذا كان في الإسلام النبي أمر أن يحتفي الإنسان في بعض الأحيان يمشي حافيا، يعني يقوم الأرض مثلا بما فيها من خشونة تحصل فيها ضغط من الحصى على الرجل فتنشط الدورة الدموية، لأن كل مكان هناك يعني أشياء خشنة وتدخل على الرجل فتعمل على تنشيط الحركة الدموية، زي مثلا الحديث اللي قال فقام من النوم يمسح النوم عن وجهه، يمسح النوم عن وجهه. هو النوم ده لما أخذ مثلا بطانية بنحطها على العين، أخذك معي، النوم ده إيه يعني؟ إيه النوم اللي بيمسح عن الوجه هذا؟ واخد بالك؟ العلماء قالوا إن الإنسان لما بينام تدفق الدم إلى عروق الوجه وعضلاته بيقل، فبيحصل إيه؟ زبول في الوجه، حتى أنت بتشوف الإنسان بيبقى جاي من النوم شكله باين عليه، تمام؟ فلما الانسان يقوم من النوم يقوم ايه يعني يمسح وشه كده، يقوم يحرك الايه الشعيرات دي، فيعني يفسح الدم الفرصه للدم ان يتدفق فتنتفخ فيتورد الوجه، تمام؟ ده معنى يمسح الدم عن وجه، يمسح الدم عن وجه. فالمشي منتعلا فيه فائده طبيه ثبتت، وطبعا احنا لا ننتظر ان الاطباء يقولوا لنا انه فيه فائده طبيه او ليس فيه، انما احنا نقول بقول نبينا او بما امرنا به شرعا، سواء الطب تقدم فأثبت ذلك أو الطب ما زال متخلفا لم يثبت ذلك، ده موضوع ما يخصناش، تمام؟ إنما نحن نفعل ما أمرنا به، عرفنا الحكمة وراء ذلك أو لم نعرفه. الدرس الرابع بعد المئة أن التطاول في البنيان من التباهي وقد نهت عنه الشريعة. التطاول في البنيان من التباهي وقد نهت عنه الشريعة، يعني الإنسان إذا كان لابد سيبني يبني ما يكنه، يبني ما يكنه، بالك محتاج مثلا بيت مثلا دور دورين يعمل الدورين، مش محتاج مثلا بيت دورين تعمل مثلا 20 دور بدون دعوة تسيبها سكن للشياطين كده وخلاص، هتعملها تستفيد منها على وجه مشروع ماشي لا بأس، أما إنك تفعلها كذا بدون قصد فلا. قال رسول الله كل عمل يؤجر فيه ابن آدم إلا ما جعله في هذا الطين، كل عمل الإنسان يعمله يؤجر فيه إلا ما جعله في هذه المباني، أقولك معي إلا ما جعله في هذه المباني. يقول لك والله أنا شطبت الشقة كلفت 100,000 مثلا، هذه 100,000 ليس لك فيها ولا مثقال ذرة من الأجر، ولا مثقال ذرة من الأجر، واخد بالك معي؟ الإنسان لا يؤجر في هذا. وكان عمر بن الخطاب يقول أكن الناس، يعني افعل ما أو ابن ما يكنك بدون تباهي ولا شيء من ذلك. فالنبي لما ذكر التطاول في البنيان ذكره على سبيل الذم، ذكره على سبيل الذم وليس على سبيل الإباحة، فإنه منهي عنه. الدرس الخامس بعد المئة تعجب الناس من الشيء الذي يستدعي العجب، يعني إذا كان هناك شيء يستدعي العجب يجوز الإنسان أن يتعجب، تمام؟ أما إذا لم يكن هناك شيء يستدعي العجب فلا داعي أن يتعجب الإنسان. الصحابة لما قال جبريل للنبي صدقت صدقت، قالوا عجبنا له، يسأله يصدقه، كما يعني هو واضح، لأن عادة السائل العادة الجارية أن السائل جاهل بالحكم، فأنت تسأل ويجيبك المفتي وتصدقه، معنى هذا الكلام أنك عارف الإجابة سلفا، أنك عارف الإجابة سلفا. لذلك استغرب الصحابة موقف جبريل عليه الصلاة والسلام لما قال صدق. ويعني يجري على هذا كل أمر يستدعي من الإنسان أن يتعجب يجوز له أن يتعجب. وطبعا التعجب هذا أيضا يعني صفة مما يوصف بها الله عز وجل. قال يعجب ربك من رجل، يعجب ربك من رجل نام ثم قام يتملق ربه بركعتين. شوف حتى اللفظ يعني قام التملق اللي هو النفاق، يعني التملق اللي هو النفاق، تمام. قام يتملق يعني هو عارف ان العمل بسيط وعارف انه ضعيف وعارف ان هذا بجوار رحمة الله عز وجل، لكن طبعا املنا ويعني رجاؤنا في سعة رحمة الله ان الله يجبر الكسر ويقبل الكثير القليل ويصيب عليه الجزيل. فقام يتزلف الى ربه بركعتين. ايش قيمة الركعتين دول؟ يعني عمل بسيط، تمام. يتزلف الى ربه او قام يتملق ربه يعني ينافق ربه، وهذا جائز طبعا، هذا جائز ان يفعل. قال يعجب ربك. وقال النبي للرجل لما أطفأ المصباح وجعل يعني يوهم الضيف هو وأولاده أنه يأكل حتى أكل الضيف وشبع، قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. الدرس السادس بعد المئة أن الأصل في السؤال الاستفادة لا التعنت، الاستفادة لا التعنت، كما هي عادة الفساق. لكن فشلت الطلبة كده اللي هم ورد ذكرهم في أول حديث ويتفكرون العلم، تمام. لما دول الفشلة بتوع الطلبة دول يبحث عن غرائب المسائل، يحب يضرب كلام العلماء بعضهم في بعض ونحو ذلك، عنده مسألتين محيرين، سأل عنهم مثلا حوالي مثلا 200 شيخ مثلا والإجابات معروفة، ومع ذلك ما فيش اللي هم المسألتين كل موعد مع واحد يسأله عشان مثلا لقي اختلاف مثلا بين كلمة أو كلمتين فقوم يضرب كلام هذا بذاك. هذا أخوانا من الفسق المحرم، هذا من الفسق المحرم. إذا استفتى الإنسان العام مفتيا فأفتاه يحرم عليه أن يستفتي غيره في نفس المسألة إلا في حالة واحدة، إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول وحصل ظن غالب، تمام. حصل ظن غالب عندك ان فتوى الاول دي فتوى كده ايه تمشيت حال، في الحاله دي ممكن تسال. اما في القاعده المستقره وانت لست من اهل العلم، الاصل ان فتوى المفتي لك كالنص يعني كالايه والحديث بالنسبه للمجتهد، فلا يجوز للانسان ان يسال الا على سبيل التعلم، الا على سبيل التعلم ليزيل الجهل عن نفسه، ليزيل الجهل عن نفسه. ولا يجوز ان يسال لتعجيز المتكلم، ولا يجوز أن يسأل لضرب كلام الناس بعضه بعض. هذا كله محرم، هذا كله محرم لا يجوز. الدرس السابع بعد المئة أن دين الله هو الحق، أن دين الله هو الحق وهو ديننا. فيقال دين الله لأنه شرعه، ويقال ديننا لأننا ندين به كما مرت الإشارة إليه. فيجوز أن ينسب الدين لله ويجوز أن ينسب لنا باعتبارها. يعني الدرس الثامن بعد المئة وفيه بيان فضل العالم، بيان فضل العالم وبيان أن جبريل كان المعلم لهم، بيان فضل العالم وبيان أن جبريل كان المعلم لهم وكان هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الراجح في خلاف أهل العلم أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وهذه مسألة مما وقع فيها الخلاف بين العلماء، هل البشر أفضل ولا الملائكة أفضل؟ العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال. الملائكة أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القول الثاني أن البشر أفضل، أن البشر أفضل لأنهم مكلفون مأمورون. القول الثالث أن صالح البشر أفضل من الملائكة، أن صالح البشر أفضل من الملائكة. فبيان فضل العالم سواء كان العالم ده يعني سأل على سبيل التعليم أو علم ابتداءً، الدرس التاسع بعد المئة، وفيه أدب لفظي. أدب لفظي، وهو في قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله. طب الرسول ده فرد وهم جماعة، لم يقولوا بينما رسول الله جالس عندنا، إنما يعني جعلوا أنفسهم في ضيافة رسول الله تأدبا. وهذا باب واسع جدا، وهو باب مهم، وهو باب مهم، وهو باب الألفاظ. أن الإنسان ينتقل الألفاظ، الألفاظ يا أخوانا كما يقال في الأمثال، الألفاظ إيه؟ سعت. الألفاظ سعت. الإنسان قد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فتبلغ به إلى الجنة، ويتكلم بالكلمة من سخط الله فلا يلقي لها بالا فتبلغ به إلى النار. بالك الألفاظ سعت. والله عز وجل أشار إلى جانب كبير من هذا في كتابه، أشار إلى جانب كبير من هذا في كتابه. قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. فلما جاءوا إلى نسبة الشر نسبوه إلى ما لم يسمى فاعله، يعني بنوا الفعل فيه للمجهول. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد. طب من الذي أراد هذا الشر؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أراده بهؤلاء. تمام، لكن هو تأدبا مع الله قالوا: أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا: وأنا لا ندري أشر أراده الله بمن في الأرض. إنما هذا تأدب مع الله، كما قال الخليل عليه السلام، وقد ذكر كل النعم وأضافها إلى الله. وجاء عند المرض فأضافه لنفسه، قال: وإذا مرضت، مع أنه قال هو الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فأضاف المرض إلى نفسه فهو يشفين، وأضاف الشفاء إلى الله، مع أن كل هذا بيد الله، مع أن هذا كله بيد الله عز وجل. إنما هذا تأدبا، إنما هذا يفعله الإنسان أدبا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سئل العباس ابن عبد المطلب: أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني ولكني أسن منه، هو أكبر مني ولكني أسن منه، يعني أكبر مقاما، وإن كان العباس أكبر منه في السن يعني، أو أسن منه في السن. وهذا باب واسع جدا، يعني هذا باب واسع جدا، وقد يترتب عليه يعني سعادة إنسان أو تعاسته. يعني كما يعني يذكر في بعض الطرائف المسائل أن أحد الخلفاء رأى أن أسنانه وقعت، أن أسنانه وقعت، فذهب أو دعا معبرا للرؤى فقص عليه الرؤيا، قال: يموت جميع أهلك. قد بلت سقطت أسنانه، قال: يموت جميع أهلك، يعني كل العيلة هتموت. تمام، فدعا آخر يعبرها فقال: أنت آخر أهلك موتا. إيه الفرق بينهم؟ ما فيش فرق، هم هيموتوا قبله برضو. تمام، لكن ده يعني اللفظ كده بس جلبته على صورة تانية، فأعطى معنى أجمل، أعطى معنى أجمل. وهذا باب مهم جدا يراعى فيه الأدب. من طرائف هذا أن هارون، وهارون طبعا كان يخاطب السحاب في السماء، يعني كان من أوسع ملوك أو ملوك الإسلام ملكا وأبها، هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحاب في السماء. تخيل بقى عيشة الرشيد ده بقى شكله، يعني كان يخاطب السماء، السحاب في السماء من سعة ملكه، من سعة ملكه، وقال: انزلي أو انزلي ماءك حيث أردت، فأينما ينزل ماءك سيأتيني خراجه. خراجه يعني إن كان أرض في أيدي المسلمين ستأتي زكاتها، وإن كانت في أرض غير المسلمين سيأتي خراجه، لأن بينهم وبين المسلمين عهد، فعلى أي حال هيجي نصيب من هذا الزرع، من هذا المطر للخليل. واخد بالك معي؟ فكان يعيش في أبها واسعة، فوضع له الغداء يوما الخليفة بي، ودخل عليه أعرابي فجعل يأكل ويتنقل من سفرة إلى سفرة، حطوا مثلا كل إيه عاملين أكل سفر، يأكل شوية من السفرة دي والدار في الناحية التانية، يأكل مع إيه الجماعة اللي وراه ولف الناحية الثانية أكل من الجماعة اللي جنبه. فقاله هارون لما تفعل هكذا يا أعرابي؟ قال يا أمير المؤمنين من أجدب انتجع، اللي يجدب يعني يصيب القحط والجد بيسيب المكان اللي فيه ودور على مكان ثاني فيه أكل. طب الكلام ده يعني يقال في ده أنت قاعد مع أمير المؤمنين متخلف، خليك معي. هو أنت مين اللي هيجدب بقى في سفرة أمير المؤمنين؟ من أجدب انتجع. فقال لا يدخل هذا علي، أوعى أشوف وش رجله تاني. تمام. ودخل رجل آخر فجعل يفعل فعل الأول، فقال ما لك تفعل هكذا يا عرابي؟ قال أمير المؤمنين من أخصب تخي. تمام. الدنيا لما تشوف راح كلها مرعرعة حواليه كده والدنيا مزهزيها، أنا بقى أختار بقى بمزاجي، بقى أختار من كل بستان زهر، واخد بالك معي؟ من أخصب تخير، كله ما شاء الله على القمة في المستوى. تمام. فأنا محتار أكل أكل إيه، يعني أكل ده ولا أكل ده، كما يعني يحكى في طرائف بعض اللغويين إنه أتوه بطبق فالوزج. الفالوزج ده كان نوع من الحلوى قديما يعني زي الهريسة كده أو نحو ذلك، وطبق ونوعا آخر من الحلوى، وقالوا يعني أحكم أحكم أي هذين النوعين أجمل، أخذ بالك. فجعل يأكل من هذا يعني قضمة ومن هذا قضمة حتى أوشك أنه خلصه، أخذ بالك. فقالوا أنت يعني ده كله مش عارف تذوق الأكل؟ قال لا والله تذوقت، لكن كلما هممت أن أقضي لأحدهما على الآخر أدلى الآخر بحجته، أخذك معي؟ أدلى الآخر بحجته، يعني إيه؟ أحلى من بعض يعني، واخد بالك. فسيبوه لما أخلص الإيه؟ أخلص اللي قدامه كده نتكلمه إن شاء الله ونتفاهم. فالألفاظ دي ساعت، الألفاظ دي ساعت، واخد بالك معي؟ الإنسان مفترض ينتقي، وكان من يعني من أهل البراعة في هذا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما كان يصوغ الذم أو الجرح في عبارات لا يفهمها إلا يعني الراسخون في اللغة، كما قال لشيخه محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن الشيباني ده شيخ الشافعي وتلميذه، والشافعي شيخه وتلميذه، يعني كل منهم تلمز على الآخر وكان شيخا له، عشان الإخوة يعني يعرفوا يعني الشافعي كان شيخ محمد بن حسن وتلميذه، ومحمد بن حسن كان شيخه وتلميذه. يعني محمد بن حسن لما استقل بعلم أهل العراق وأراد أن يرحل فلم يجد منطقة يتوجه إليها أفضل من مكة، فلما دخل مكة لم يجد فيها أفضل من الشافعي، فطلب العلم عليه. ولما أراد الشافعي أن يرحل لم يجد مكانا بعد مكة والمدينة أفضل من العراق، فرحل إليها فلم يجد فيها يوم دخلها أفضل من محمد ابن الحسن فتتلمز عليه. فكان الشافعي بعد انتهاء الدرس فالشيخ كان يجمع الطلب، لذلك أغلب الإخوة سمعت خير، سمعت خير أصلا ما واخد بالك، ولذلك أنت يعني لا تتعجب ولا يعني إيه لعلك باخع نفسك يعني، واخد بالك. لما تجلس مثلا سنتين ثلاثة تعلمهم أدلة وتفاجأ إني أكثر هؤلاء تحصيلا للأدلة التي لقنتهم إياها هو أسرع الناس انتكاسا عن الحق الذي يعتقد، هذا يعني من الخزلان عياذا بالله. فكان الشافعي يجمع الطلبة بعد الدرس ما ينتهي يقول لهم ما تقولون في كلام الشيخ؟ فيقولون مجلس ما رأينا مثله، ما شاء الله علم وأدلة ونحو ذلك. فقل ما رأيكم أنه خالف في المسألة الفلانية لكذا وكذا، والمسألة الفلانية في كذا وكذا، والمسألة العلانية في كذا وكذا، والدليل كذا وكذا، يشرك الدرس، يشرك الدرس. فالمهم لما تكرر هذا من الشافعي ذكروا الكلام ده لمحمد بن حسن الشيباني، فقال محمد بن حسن بلغني أنك تناظر أصحابي. قال نعم. قال ناظرني، يعني أنت ما تعملش ذكر بقى على الطلبة، لا أنت تعال كلمني أنا، ناظرني أنا. تمام. فقال له الشافعي أنت أجل في عيني من أن أناظرك. شوف شوف أدب الطلبة، أنت أجل في عيني من أن أناظرك، ما ينفعش نقعد معك رأس برأس بعينه، كان شيء ما كان شيخه يوم من الأيام. تمام. قال أنت أجل في عيني من أن أناظرك. مسألة الآن صارت عند يعني لا أقول عن حتى طلبة العلم في الإخوة، صارت عند عوام الإخوة مسألة رأس برأس، رأس برأس. مثلا الشيخ الفلاني اختلف مع الشيخ الفلاني وده مش على مزاجه، يقول لك الحج فلان، خلاص ما عادش لقب الشيخ ده يستحق الشيخ، واخد بالك معايا؟ بقى الحج فلان، واخد بالك، ويبدعه الدنيا مفتوحة إلى ما لا نهاية عياذا بالله. فقال أنت أجل في عيني من أن أناظرك. قال ما بد، لازم تناظرني، أنت بتناظر أصحابي وتنتقد ما أقول لابد أن تناظرني أو تسكت. المهم حصل بينهم مناظرات طويلة في مسائل العلم، يعني من ضمن ما تكلم به كان مسألة في أحكام المياه، وقال فيها محمد بن الحسن بقول فج جدا، يعني حاجة غريبة كده، يعني لا يمكن أن يقول بها إنسان يعقل، لو أعمل عقله دقيقة بدون أدلة وبدون علم يستنكر هذا جدا. زي مثلا كلام ابن حزم رحمه الله مثلا أن الرسول نهى عن البول في الماء الراكد اللي هو البول المباشر، أنك تقف كده على الحرف الترعة وتعملها كده، أخذ لك ما هي، لكن لو عملتها في كباية وكبتها في، قال لك لا مفيش حاجة، ده صحيح جائز مفيش مشكلة، واخد بالك معي. طب الخبل ده جابوه منين؟ الهبالة دي جابوها منين أصلا؟ واخد بالك معي؟ مين اللي قال الكلام هذا؟ واخد بالك؟ كلام زي كده هتجد هذا. ولذلك احنا بنقول يا اخوانا من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، وانت سهل جدا أن تجد أقوال ساقطة في غاية السقوط في أقوال العلماء. العلماء بشر، العلماء بشر ولهم أقوال مخالفة الأدلة كثيرة جدا، فالإنسان يجب أن يتعبد بالدليل. فقال محمد ابن الحسن قولا عجيبا في مسألة من المسائل، فقال له الشافعي إنكم لا تقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطب. الكلمة دي فيها حاجة؟ إيه اللي أنت فهمته منها؟ ولا أي حاجة، ما فهمناش أي حاجة من الكلام هذا. معنى الكلمة باختصار يعني يا إمام أنت تقول في الماء قولا لو أننا أتينا بأعقل أهل الأرض عقلا وأوفرهم عقلا وقلنا له نريدك أن تمثل دور المجنون بحيث من رآك لأول وهلة لا يشك أنك مجنون، فإن قال بهذا القول الذي تقول به أنت لقال عنه الناس إنه أجن أهل الأرض. هذا معنى الكلمة، هذا معنى الكلمة. طب حد فاهم المعنى ده من كلام؟ كانوا يصيغون الكلام في قوالب جميلة جدا، وهذا باب مهم جدا، هذا باب مهم جدا. ويعني الإنسان بتتسع مداركه وتتسع ملكته بالإكثار من القراءة في كتب الأدب. خلنا هذا جانب الإخوة تهمله تماما، هذا جانب الإخوة تهمله تماما، القراءة والإكثار من القراءة في كتب الأدب هذا جانب يسري عندك الملكة التعبيرية، ويسري عندك المفردات اللغوية، ويسري عندك أنك تستطيع أنك تصب أي معنى في قالب، أي قالب أنت عايزه من يعني كثرة الدربة ووجود الخبرة في من كلام أهل العلم. وطبعا يعني من على رأس المعاصرين الذين يقرأ لهم في هذا الباب مصطفى صادق الرافعي، كل كتب الرافعي طبعا هناك قديما برضو فيه زي العقد فريد لابن عبد ربه والمستطرف في كل فن مستطرف إلى آخر الكتب، هذه كتب كثيرة، والمدهش لابن الجوزي وهذه كتب، هذا كله يعني يتعلق بباب الأدب. ده مهم جدا أن الأخ يبليه فضل قراءة فيه. وطبعا كتب الأدب عبارة عن أقاصيص وحكايات الإنسان ممكن يقرأها في ساعات الاستجمام، في ساعات الاستجمام، يعني ما تحتاج إلى إعمال ذهن ولا تحتاج إلى عناء لتثبت في الذهن، لأنها كلها طرائف وأكثرها يثبت في الرأس بدون عناء. الدرس العاشر بعد المئة، حسن أدب الصحابة رضوان الله عليهم في مجالس العلم من الإنصات وغيره. الصحابة كانوا يجلسوا عند رسول الله كأن على رؤوسهم الطير، لا يتحركون، كأن على رؤوسهم الطير، يعني يظل الإنسان ثابت في مكانه حتى يخيل للطير أنه صخرة فتنزل تقف عليه، يعني حتى لا يطرف بعينه. وهذا وصف الصحابة به أنفسهم في كثير من الأحاديث، قال ونحن عند رسول الله وكأن على رؤوسنا الطير، يعني لا نتحرك. وهذا أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا تكلم أنصتوا وإذا أمر ابتدروا أمره عليه الصلاة والسلام. الدرس الحادي عشر، طبعا هذا يجب علينا فيه التأسي، التأسي بأهل الفضل والعلم، لأن الصحابة هم محل الأسوة عندنا، فالإنسان يتأسى في حال مجالس العلم بالإنصات ويتحلى بالإنصات ويتحلى بحلية هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. الدرس الحادي عشر بعد المئة، أن السائل يقدم السؤال بوضوح ولطف. السائل يقدم السؤال بوضوح، لأن أغلب الفتاوى اللي بتخرج مشوهة سببها تشويه السؤال، إن السائل ما بيعرفش يسأل، السائل لا يحسن أن يسأل، والسؤال ده فن، يعني السؤال في المسائل الفقه فن، يعني يجب عليه أن يتعلم كيف يسأل، كيف يسأل قبل أن يسأل. يقول أنس، والحديث عند مسلم الصحيح، قال: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. العاقل مش الأهوج، العاقل الذي يحسن السؤال، الذي يحسن السؤال. وإذا أحسن الإنسان السؤال أحرز نصف الإجابة إن لم يكن ثلاثة أرباع الإجابة. إذا أحسن الإنسان السؤال أحرز ثلاثة أرباع الإجابة. والسؤال من آدابه أنه دليل على شخصية سائله، أنه دليل على شخصية سائله، فإن سأل الإنسان عن مهمات الأمور دل على كبر الشخصية، وإن دل على أو إن سأل على يعني صغائر المسائل دل على صغر في نفسه. وعلى هذا قيس بقى كثير من أسئلة المسلمين النهاردة. تمام، الصحابة كانت أسئلتهم كبيرة جدا، كانت أسئلتهم كبيرة جدا، حتى إن الرجل فينا الآن يعجز أن يسأل أسئلة مما كانت تسألها النساء، لا أقول مما كان يسأله الرجال، مما كانت تسأله النساء نفسها أو أنفسهن. فقد روى الطبراني في الكبير بسنن صحيح من حديث خطيبة النساء أسماء بنت يزيد الأنصاري، أسماء بنت يزيد الأنصاري، فالمسجد في النساء بسمع الدرس، في نساء بسمع. طيب، هذه هدية للنساء، أنا هذا الحديث هذا هدية للنساء. خطيبة النساء أسماء بنت يزيد الأنصارية تسأل رسول الله هذا السؤال، تقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، يعني أنا سفيرة النساء إليك. طبعا سفيرة الطهر والعفاف مش زي سفراء النوايا الحسنة، واخد بالك، والبطاطس اللي هم بيعملوها دي. تمام، سفيرة الطهر والعفاف والعل. قالت: إني وافدة النساء إليك، ونفسي لنفسك الفداء، يعني أفديك بنفسي. أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب، طبعا مش في زمن الصحابة بس، إلى يوم القيامة، ما من، لأن السؤال اللي هتسأله ده نساءنا بيسألوه إلى الآن، إلى الآن. تمام، قالت: أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إليك إلا وهي على مثل رأيي. تعرف أنت تعمل كده؟ تعرف تخترع سؤال في دينك يبلغ من أهميته أن يوافقك جميع الخلق إلى يوم القيامة عليه؟ من اللي عرف يعمل كده؟ هذا أصحاب النفوس الكبيرة اللي يعملوا كده. تمام؟ إنما يجي يقول له: الذئب الذي أكل يوسف كان اسمه إيه؟ إحنا من نحن؟ اسمه اللي ما اسموش؟ قال له: هملاج. فقام له واحد كده قال له: هو يوسف أكله الذئب؟ يوسف لم يأكله ذئب أصلا. قال: ما زعلش نفسك، الذئب الذي لم يأكل يوسف اسمه هملاج، بس وخلاص. واخد بالك معي؟ تفاهى إلى أبعد حد، واخد بالك. فقالت: أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرج هذا إليك إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك، يعني كما آمن الرجال كما آمن الرجال، فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك. وإن معشر النساء، شوف بقى المرأة اللي بتشتكي النهاردة بقى من إيه، أنا طول النهار محصورة بين أربع جدران وما بطلعش أشم الهواء، وأنا طفشت وزهقت، وبقالنا 10 سنين بنقول له مثلا إيه طلعنا نشم هواء حتى على الترعة بتاعت الراهبين ده، حتى خد بالك معايا عمال كل سنة إن شاء الله بإذن الله طلعكم السنة الجاية وهنرتب وهنوضب وهن وكل الكلام ده في شنك، وعمالة تشتكي بقى وتندب حظها يعني، تمام، والغسيل والطبيخ والكنيس إلى آخر هذا. المرأة دي ما الذي لها عند الله؟ ما الذي لها عند الله؟ طبعا إذا علمتم أن المرأة ليس عليها جماعة، الجماعة ليست واجبة على المرأة، والجمعة ليست واجبة على المرأة، خد بالك معي، والجهاد ليس واجبا على المرأة، كل هذا ليس واجبا، كل هذا من خصائص الرجال، خد بالك. قالت فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك وإنا معشر النساء محصورات، يعني مش أنت بس لما في البيت، يعني محصورات يعني في البيوت لا نخرج، مش أنت بس، كان كده الصحابيات برضو اللي هم أهل الطهر والعفاف رضوان الله عليهم، محصورات مقصورات يعني على أزواجنا، المرأة لا تتطلع إلى غير زوجها، تمام، هذا كان أيام الطهر والعفاف، لكن تتلقاها النهاردة تطلع شغلها، واخد بالك، وطبعا معها زميل في المكتب بيقوم من قبل الفجر وقعد ينتف في حواجبه، واخد بالك معايا، ولبس القميص يعني يشف عن شعر صدره، والهواء الرخاء يداعب شعر صدره، واخد بالك معايا، ويتأنق بمشي على ظافره، واخد بالك، ويتأنق في الكلام وتتأنق له في الكلام، كما يقول مصطفى لطفي المنفلوط يقول في رسالة الحجاب، وهي رسالة رائعة اقرأوها، رسالة تقرأها في 5 دقائق، قال ايتوني برجل، ايتوني برجل عاقل يتأنق ويترفق في الكلام، وامرأة حازقة تتأنق وتترفق في الكلام، يستطيع أحد منهم أن يضبط مشاعره أمام الآخر؟ هذا بيحصل؟ مستحيل، مستحيل، حتى لو كان 60 أخ وستين أخت، تمام، شوية شوية، والشيطان خبيث. إن معشر النساء محصورات مقصورات، محصورات في البيوت، مقصورات يعني على أزواجنا. كان زمان في عهد أمي وأمك وما قبل كان أفضل رجل أبو السباع وأبو الرجال وأبو الفحول وأبو كل حاجة هو زوجي، تمام، تعرفش حد غيره أصلا، لا تعرف أحدا غيره، هو ده اللي اجتمعت فيه مكارم الخلق كلهم، تمام، مش زي النهاردة قاعد قدام التلفزيون، ها أدي الرجالة ولا بلاش، واخد بالك، تلاقيه مثلا جايب بقى إيه من الخزلان، جايب الجماعة اللي هم بتوع المصارعة اللي هم يعني في أحجام البهايم كده، خد بالك معايا، وهو بيشوف الرجل بيضرب الرجل بالبوكسي مخلص عليه، واخد بالك معايا، وطبعا زوجها بيكح بيجي على الأرض، واخد بالك معايا، فبتندب حظه. فنقول أخوانا دي كلها مداخل، مداخل الشيطان، هذه كلها مداخل من مداخل الشيطان، محصورات مقصورات، مقصورات. قواعد بيوتكم يعني لا نخرج، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض، وعيادة المريض يعني عيادة المريض واجبة على الرجل ليست واجبة على المرأة، لأن في سؤال في الورقة اللي قدامي الآن عن هذا المسألة، فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاج أو مجاهدا أو معتمرا أو مرابطا، الحريم بيعملوا في البيت، قالت حفظنا لكم أموالكم وغزلنا، وفي رواية غسلنا لكم أسوابكم وربينا لكم أولادكم. الرجل يطلع يجاهد يروح يحج يتصدق يصوم يشهد الجمعة الجماعات، المرأة تفعل أفعال البيت. قالت فما نشرككم في الأجر، يعني هل المرأة بعمل الغسيل والكنيس والخبيز والأشياء هذه تشرك الرجل في أمهات الأعمال هذه؟ فما نشرككم في الأجر يا رسول الله، إيش اللي للمرأة من الأجر عند الله؟ قالت فالتفت رسول الله إلى أصحابه وقال لهم هل سمعتم امرأة أحسن مسألة في أمر دينها من هذه؟ حد فيكم شاف سؤال أحسن من كده؟ قالوا لا والله يا رسول الله، وما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل ما قالت. يعني لم يضر بخلد واحد فينا ان في واحده ست بتفكر التفكير ده اصلا. لك معايا؟ قالت: فالتفت الي رسول الله بوجهه كله وقال: انصرفي يا امراه، انصرفي يا امراه، واعلمي واعلمي من وراءك من النساء. طبعا الى يوم القيامة، واعلمي من وراءك من النساء، من كانت موجوده يومها ومن لم تكن، تشق هذه البشارة لها حجب الزمان والمكان لتسمعها كما نسمعها نحن الآن. انصرفي واعلمي وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. أن حسن تبعل المرأة لزوجها، يعني أن حسن عشرة المرأة لزوجها أفضل من جهاد الرجل وحج الرجل وعمرة الرجل وجماعة الرجل وجمعة الرجل وزيارة الرجل للمريض، أفضل من كل هذا مجتمع، أفضل من كل هذا يعدل ذلك كله. قالت: فانطلقت وأنا أهلل وأكبر استبشارا. في بشارة أحسن من كده؟ في بشارة أحسن من كده؟ يا ست لو ما عرفتش تروح المصرف السنة دي ولا بتاع، إذا كان مصرف مشروع يعني تمام، او مرضاش يطلعك مثلا السنه دي مثلا يعني فسحك شويه ولا بتاع، اصبري اصبري ولا تتغيري عليه، فان طاعتك له افضل من جميع عمله عند الله عز وجل. فالسؤال يسال بوضوح. شوف اسماء كيف سالت، سالت سؤال في غايه الوضوح. فالانسان يسال لما قبل ما يسال يجلس الان يوصف المشكله اللي هو فيه، يوصف المشكله اللي هو فيه. انما الاشكاليه ان اغلب السؤال لا يحسن توصيف المشكلة التي وفيها فيخرج الجواب مشوها ويعيب على المفتي. لا، انت لازم تحسن السؤال الأول ويسأل بلطف. شوف جبريل كان كيف يسأل، شوف أسماء كيف كانت تسأل رسول الله، يسأل بأدب ورفق ولين. هذه أخلاق المؤمنين. الدرس 12 بعد 100: أن التجمل مطلوب وليس بكبر، أن التجمل مطلوب وليس بكبر، بشرط الاعتدال. يعني الإنسان لا يخرج عن حد الإسراف، إلى حد الإسراف. الشاهد بالحديث: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. هيئة جميلة، هيئة حسنة. وبعدين كان في صورة دحية الكلب، ودحية الكلب أجمل الصحابة خلقة رضي الله عنه. فالتجمل مطلوب وليس بكبر. الرسول لما سألوه ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: ليس هذا من الكبر، الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق وازدراء الناس، هذا هو الكبر عياذا بالله. لكن الانسان يبقى نعله حسنا وثوبه حسنا واكله حسنا، هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر، هذا جائز، ان الله جميل يحب الجمال. شريطه الا يخرج الى حد الاسراف، الى حد الاسراف. الدرس 13 بعد 100: أن طالب العلم يفضل له لبس البياض، يفضل له لبس البياض لأنه سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من ثيابكم البياض فاجعلوه ثيابكم وكفنوا فيه. حبب إلي من ثيابكم البياض فالبسوه، أو قال فالبسوه وكفنوا فيه. والشاهد من الحديث: شديد بياض الثياب شديد بياض الثياب. وطبعا هذا يتأكد في صورة الدعاء، يتأكد في صورة الدعاء. الدعاء يبقى جاي كده مهندم وعليه صورة حسنة برضو، وفي بعض يعني الهيئات في الملابس جرت بها عادة الناس قديما لم تجري بها عادة الناس الآن. تلاقي بعض الإخوة مثلا كده إيه لابس مثلا طاقية وسايب زرار الجلابية كلها مفتحة، واخد بالك، ويقول لك إن ده من السنة مثلا، وصدره كده باين وطلع على الناس كده ايه، فتح صدره كده على الناس. نقول يعني هذا كان من هيئه الناس قديما، لكن صار الان يعني اهتمام الانسان بمظهره على صوره معينه، فيعني لا تخرج عن مألوف الناس، لا تخرج عن مألوف الناس. يعني لا تلبس ثيابا يزدريك الناس فيها ولا يرفعون ابصارهم اليك فيها. الدرس 14 بعد 100: ترك الاطراء في المدح، ترك الإطراء في المدح. تمام، السلف كانوا من أعدل الناس. يعني شوف يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن راحوا لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ده كان مفتي الصحابة. عبد الله بن عمر ده كان مفتي الصحابة. ما قالوش بقى مولانا يا سيدنا يا إمام يا شيخ الإسلام يلي خدك معي، لا ما قالوش كلام ده خالص. تمام، إنما قالوا يا أبا عبد الرحمن. تمام ماشي، يعني قل ألفاظ طيبة لكن بعيد عن السرف، بعيدا عن السرف. إخوة الإخوة اللي هم واخدين على الألفاظ عندهم ببلاش دي، وفلان ده أعلم أهل الأرض، وفلان ده أعلم أهل الأرض، وفلان ده مش عارف إيه أهل الأرض، إلى آخر الخرابة المفتوحة دي، واخد بالك معي الكلام ده. أخذنا يعني لو اقتصر على الألفاظ بس هذا محرم وفي مفسدة، هذا إذا اقتصر على الألفاظ فقط. نما الإشكالية إنه بيتعدى إلى اعتقاد العوام في هؤلاء، الاعتقاد العوام في هؤلاء، وده اللي احنا بنعانيه الآن، ده اللي احنا بنعانيه الآن من جراء دعاة الحزبية هؤلاء. واخد بالك، كنا نعظم هؤلاء الناس فترة من الزمن حتى صار الناس يعبدونهم من دون الله. تمام، يتعبدون بأقوالهم حتى وإن خالفت، حتى وإن خالفت عياذا بالله. فالاعتدال قالوا يا أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن ده اللي هو عبد الله بن عمر مفتي الصحابة في زمانه رضوان الله تعالى عليه، الرجل الذي زكاه رسول الله وقال لحفصة إن عبد الله رجل صالح، زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. الدرس الأخير من هذه الدروس ابتداء الداخل بالسلام. ابتداء الداخل بالسلام، يعني الإنسان إذا دخل على ناس هم جلوس في مكان يستحب لهم بل يجب عليه أن يلقي التحية حتى لو كان في المسجد. أخوان يعني يجب عليك وانت داخل المسجد عند الباب تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا جائز بل هذا واجب. تمام، هذا واجب أنك تلقي التحية وانت داخل، وتلقي التحية وانت خارج. عاوز تخرج تمضي من المجلس القي التحية وسلم مرة أخرى. قال رسول الله إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم أمره، وإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة أو من الآخرة. تمام، يعني الواجب عند الدخول على الناس أن تلقي السلام، وعند إرادة الخروج أن تلقي السلام. والشاهد من الحديث أن في بعض طرق الحديث أن جبريل لما دخل على النبي قال السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، أو قال السلام عليكم يا محمد حتى نخرج من المخالفة. السلام عليكم فعم الناس وقال يا محمد فخصه، لأن في أخواننا نهي عن تسليم الخاصة، نهي عن تسليم الخاصة. إنك مثلا تدخل على جماعة زي كده الحج عبده قاعد مثلا تقول السلام عليك حج عبده، طب واللي قاعدين دول مش مالين عينك ولا ايه؟ خد بالك، نهى رسول الله عن تسليم الخاصة، يعني أن تخص أحد الجالسين بسلام دون الناس هذا لا يجوز. لما تدخل تسلم على كل الناس السلام عليكم ورحمة الله وتعم الناس بسلام. فذلك قال جبريل السلام عليكم يا محمد فعم الناس، ثم خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال ادن مني يا محمد. هذه يعني بعض الفوائد والدروس المستفادة من هذا الحديث المبارك، وهو حديث كبير يعني كما يعني رأينا، وهو أصل الإسلام واشتمل على كل الإسلام. في هذا السؤال المبارك أو هذه الأسئلة المباركة التي سألها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين. يقول السائل امرأة وضعت وانقطع الدم فهل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أخوانا النفاس مدته 40 يوما، لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما. وهذا الحديث وإن كان واقعة عين أو إخبار عن يعني حادثة بعينها، إلا أنه ليس في هذه المسألة إلا هذا الدليل، فالأولى التقيد بما جاء في هذه المسألة وهو حديث أم سلمة رضوان الله عليه. فالنفاس مدته 40 يوم. المرأة في خلال 40 يوم دي، في خلال 40 يوم هذه إذا نزل عليها الدم فهي نفساء. تمام، وإذا انقطع عنها ورأت الطهرة سواء نزلت منها قصة بيضاء أو أدخلت منديلا فخرج أبيض كما دخل، فهذا طهر، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر. تمام، فإن نزل الدم فهي نفساء، وإن انقطع على الصورة السابقة ويظل كده الدم موجود تبقى نفساء، انقطع تبقى ايه؟ تبقى طاهر الى تمام الاربعين. فان نزل الدم بعد الاربعين فهو استحاضة على القول الصحيح من كلام اهل العلم في المسألة. ما هي فترة النفاس؟ قلنا اربعين يوم. السؤال الثاني، اذا كان الرجل من اهل السنة لكن عليه مآخذ، لكن هذه المآخذ لا تخرجه من اهل السنة، فهل يؤخذ منه العلم؟ في فرق اخواننا بين الخطأ في مسألة وبين الانحراف في المنهج. الفرق داء الاصل اللي انت تمشي عليه، في فرق بين زلة في مسألة، مسألتين ثلاثة، وفرق بين انحراف في منهج الرجل. الاول لا يخرج الرجل من اهل السنة، الثاني يخرجه من اهل السنة. زلة الرجل اذا زل في مسألة حتى ولو في اصول، تمام، بننظر لاصول منهج الرجل، ادرك معي، الى اصول اعتقاد الرجل، ما قوله في الايمان، ما قوله مثلا في الغيبيات، ما قوله في الاسماء والصفات، ما قوله في الحكم، ما قوله في الصحابه واهل البدع، وما قوله في الصحابه وقوله في اهل البدع الى غير ذلك. ايش اصول هذه؟ ايش اخبارها على كلام اهل السنه ولا خالف؟ فان كان خالف في اغلب اصوله او بعض اصوله كلام اهل السنه، خالف في اصل كامل، هذا يلحق باهل البدع، اما اذا كان الاصل عنده اصلا راسخ على كلام اهل السنه لكن زل في جزئيه من الاصل نفسه. مثال، الامام ابن خزيمه رحمه الله له كتاب اسمه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب، ده عنوان الكتاب، تمام، اسمه ايه؟ كتاب التوحيد واثبات صفات الرب. يبقى ابن خزيمه معتقده في صفات الله ايه؟ اثبات الصفات على ما جاءت بدون تكييف او تعطيل او تمثيل او تحريف، المعتقد المعروف. فجاء في مساله الصفات فزل في حديث الصوره لضعف الحديث عنده، ده يبقى مبتدع ولا من اهل السنه؟ من اهل السنه، دي اسمها زله مع بقاء اصله مستقيما. انما نفتش مثلا في باب الايمان تراه مرجئا او تراه خارجيا او تراه كذا، واخد بالك، او وعيديا، واخد بالك معي، وننظر مثلا في باب الحكم تراه خارجيا يرى جواز الخروج والسيف الى اخر هذا، وباب الصفات ينفيها او يؤول او الى اخره او يجسم الى غير هذا، فنقول لا، هذا من اهل البدع، هذا من اهل البدع. اما اذا كان عنده الاصل مستقيم زل في مساله داخل اصل، هذا لا يخرج، كما حصل للامام النووي، كما حصل للنووي، وكما حصل للحافظ ابن حجر، وهؤلاء. هل يجوز للمراه زياره المريض من اهلها من الرجال؟ يعني الحديث واضح ان هذا خاص بالرجال، لكن يعني ان كان هناك مثلا دفع لمفسده فحصل وجلب المصلحه فحصل بالضوابط الشرعيه، لا اشكال. كيف يكون حسن تبعل المراه لزوجها؟ الطاعه، حسن الطاعه للزوج، ان تطلب رضا ربها في طاعه زوجها، يعني أن تطيعي زوجك في غير معصية الله، فيما يأمرك به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المجادلة اللي هي خولة بنت سعلبة رضوان الله عليها، وقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أزات زوج أنت متزوجة؟ قالت: نعم. فقال لها: فكيف أنت له؟ إيش أخبارك معه؟ فقالت: ما آلوه إلا ما عجز، يعني أنا لا أقصر إلا يعني ما يحصل العجز عنه بحكم السن وضعف الصحة وكذا، ما آلوه إلا ما عجز. فقال لها النبي: انظري أين أنت منه، يعني أخبارك معاه، فإنما هو جنتك ونارك، يعني طاعة المرأة لزوجها تدخلها الجنة، ومعصية المرأة لزوجها تدخلها النار. يقول: من السنة إذا قام الإنسان من نومه أن يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ثلاثا، وهل هذا على سبيل الوجوب أم الوضوء يجزئ؟ يعني هو الأولى أن يكون هذا استقلالا، يعني الإنسان يغسل يديه ويستنشق استقلالا يعني من الوضوء، لأن هذا مستحب، هذا مش واجب، هذا مستحب. يقول: رجل كلما توضأ شعر بخروج نقطة ماء وهو شك في صلاته. لا، هذا وسواس، هذا وسواس اخواننا. مسألة الوسواس اللي بيعتري بعض الناس بعد ما يتوضع ان حصل كأنه حصل حس بشيء خرج منه ريح ولا قطرة بول خرجت منه، هذا من الوسواس وفتح باب للشر. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أراد الواحد منهم أن يتوضأ ذهب لقضاء الحاجة، فإذا انقطع النازل غسل المكان وقام، غسل المكان وقام. ما كانوا يفعلون ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان، وما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس، بقى من تنطع أهل التنطع والوسوسة أنه هو يتنحنح ويقوم ويقفز وكذا إلى آخر. هذا كلام كله من الوساوس الشيطانية. ادفع هذا عن نفسك، ادفع هذا عن نفسك. كان الصحابة إذا انقطع النازل غسلوا بدون تكلف ولا مشقة ولا شيء من هذا. هذا الذي كان عليه هذه الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان يعني يأمرون به، وما كان يأمرون به. أما ما يفعله أهل الوسوسة الذين يعني يركبهم الشيطان فهذا مدخل، لو استطرد معه الإنسان أفضى به إلى الوسوسة في ذات الله عز وجل، أفضى به إلى الوسوسة في ذات الله عز وجل والعياذ بالله. فهذا باب يسد، هذا باب يسد. وبعدين أنه كل شوية يكشف ملابسه مثلا وينظر هل نزل منه شيء أو نحو ذلك، يقول أخوانا السلف كانوا يحذرون من هذا أشد التحذير. ادخل الخلاء، اقض الحاجة إذا انقطع النزل بدون تكلف، بدون تكلف اغسل المكان وقم توضأ وصلي ولا تلتفت. هذا أولا. ثانيا أن الشك بعد الانتهاء من العمل مطروح، دي قاعدة. الشك متى يعتبر؟ إذا كان في العمل، أما إذا كان بعد العمل فلا عبرة به. واحد شك في الصلاة بعد ما صلى، نقول هذا شك مطروح، ما لا تشغل بالك، تمام. إنما الشك يعتبر متى؟ إذا كان داخل العمل، وبرضو إذا كان داخل العمل بشرط إذا لم يكن الإنسان مصابا بوسواس. إذا ما كانش عنده هو أصلا إشكالية الوسواس بيشك في كل حاجة، يفضل يصلي مثلا الظهر لحد العصر مأذن، وصلي العصر لحد المغرب مأذن، يعيد الصلاة 4-5 مرات ويقول لك أنا الصلاة بطلة، أنا حاسس إن أنا ما صليتش. قال لي أمان ده أنت صليت 5 مرات، أمال إيه بقى؟ أمال لو هتقبل هتصلي كم مرة؟ فهذا أنا أقول هذا فتح باب شر كبير جدا، قد يفضي بالإنسان إلى الجنون عياذا بالله. فاغلق هذا الباب ولا تلتفت له، ولا تلتفت له. ادخل الخلاء، توضأ، إذا انقطع النازل اغسل وتوضأ ولا تنظر، ولا تنظر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الوسوسة وأن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.